هذا الكلام موجود في كتاب البحار للمجلسي وهو عالمهم الكبير، المجلد رقم 25 صفحة 351. أعرف ثاني التقية عندهم، يقول التقية هي كتمان الحق، هي كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه، يستر معتقده ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما ترتب عليه الضرر في الدين أو الدنيا. يعني إن قال كلمة تبين له أنه قد ينتج عنها ضرر له في دينه أو في دنياه، فمن معتقدهم أن يخفي ما يعتقده وأن يظهر شيئا آخر، وهذا ما يسمى عندهم بالإيه؟ بالتقية. قال أحد علمائهم المعاصرين ومحمد جواد مغنية في كتابه الشيعة في الميزان صفحة 48، يعرف التقية بقوله: التقية أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد، أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك. التقية في الإسلام معلوم أنها رخصة وليست عقيدة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه رخصة أن يتقي العبد وأن يظهر بلسانه ما ليس في قول رخصة. إن تعرض للإيذاء أو للضرر البالغ أو للهلاك فلا حرج عليه حينئذ ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان أن يظهر خلافه ما يعتقد، كما فعل عمار ابن ياسر رضوان الله عليه وعلى أبيه. فالتقية عند الشيعة أساس من عقائد الروافض ومن ركائز معتقدهم، بل ربما غال الروافض في أمر التقية حتى قالوا إن 9 أعشار الدين في التقية، أعوذ بالله، يعني ما بقاش إلا عشر فقط. قالوا إن 9 أعشار الدين في التقية، بل وقالوا لا دين لمن لا تقية له، لا دين لمن لا تقية له، هذا موجود في كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 272، لا دين لمن لا تقية له. ومن العجيب أنهم يجعلون يعني تارك التقية ومن لم يأخذ بها يعني يخرجونه من الدين بالكلية. فيروي الكليني عن أبي جعفر، والعجيب أن أبا جعفر مولود سنة 57 هجرية، يعني مولود في عصر عز الإسلام الذي لا يحتاج فيه المسلمون إلى تقية، فهم ينسبون إليه، هو بريء كما ذكرت قبل ذلك مرارا. يقول: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له، ولا إيمان لمن لا تقية له. رابعا بإيجاز شديد: الرجعة، وهذا معتقد من معتقد الروافض أو الشيعة. الرجعة، ما معنى الرجعة؟ الرجعة هي رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، سواء كان هؤلاء الذين يرجعون إلى الدنيا من الصالحين أو حتى من الفاسدين. فهذا معتقد عند الروافض، الرجعة. يعتقدون في أن أناسا يرجعون إلى الحياة الدنيا بعد موتهم قبل يوم القيامة. والراجعون إلى الدنيا كما يعتقدون فريقان، أحدهما من علت درجته في الإيمان، والآخر من بلغ الغاية في الفساد. هذا موجود في كتاب المفيد في أوائل المقالات صفحة 95. يعتقدون أن الذين يرجعون إلى الدنيا ينقسمون إلى فريقين: الأول هو من علت درجته في الإيمان، هذا يرجع بعد الموت، والثاني من يعني بلغ الغاية في الفساد، وزمن الرجوع هو عند قيام مهدي آل محمد عليهم السلام. عقيدة الرجعة من أصول المذهب الشيعي، فمن روايتهم يعني رواية عجيبة جدا، يقولون: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، يعني برجعتنا، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، يعني برجعتنا. هذا موجود في كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه الطمي المجلد الثاني صفحة 128، وموجود في كتاب الوسائل للحر العاملي مجلد السابع صفحة 438، وموجود في تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 347. يقولون مرة أخرى: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. فالروافض والشيعة مجمعون على اعتقاد الرجعة. ويقول المفيد عالمهم المشهور: اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات. ويقول حر العاملي: إنها موضع إجماع جميع الشيعة الإمامية. ويقول: إنها من ضروريات مذهب الإمامية. ويقول: إننا مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات وفي يوم الجمعة وفي كل وقت، كما أننا مأمورون بالإقرار في كثير من الأوقات. عجيب، يعني هم يعتقدون في أنهم لابد أن يكرروا ويؤكدوا مسألة الرجعة. اسمع، يقول: في كل وقت، لكن لما نجي نتكلم عن التوحيد والنبوة والإمامة، كما أننا مأمورون بالإقرار في كثير من الأوقات أن نؤكد قضية التوحيد والنبوة والإمامة والقيامة. هذا الكلام موجود في كتاب للحر العاملي صفحة 64 في كتاب الوسائل، وكذلك موجود في كتاب أوائل المقالات للمفيد، ومن أكابر علماء الشيعة كما ذكرت. يبقى الرجعة معناها أنهم يعتقدون في رجوع بعض الأموات سواء من المؤمنين ممن بلغوا درجة عالية في الإيمان أو ممن وصلوا إلى الحضيض في الفساد والفسق. خامسا، البداء، وهذا معتقد خبيث من معتقد الروافض. البداء كما ورد في قواميس اللغة: بدا بدوا وبدوا وبداءه، يعني ظهر. أرجو أن تركزوا معي: بدا بدوا وبدوا وبداءه، يعني ظهر. بدا لي، ظهر لي. وبدا له في الأمر بدوا وبداء، وبداه نشأ له فيه رأي. أقول: والله بدا لي القمر، أي ظهر لي القمر. أو أقول: بدا لي أن أغير فكرتي في قضية كذا وكذا. يبقى بدا بمعنى ظهر، وبمعنى نشأ له فيه رأي جديد. واضح؟ طيب، فالبداء في اللغة كما جاء في القاموس له إيه؟ معنيان: المعنى الأول الظهور والانكشاف، والمعنى الثاني نشأة رأي جديد. انتبه لهذين المعنيين لأنهما يعني في منتهى الخطورة. البداء معتقد من معتقد الروافض أو الشيعة. البداء في اللغة له معنيان: معنى الظهور ومعنى نشوء رأي جديد. بدا لي القمر، ظهر لي القمر من وراء الحجب أو العمارات مثلا. وبدا لي أن أغير موعد درس الأربعاء، نشأ لي فكرة جديدة في أن أغير موعد درس الأربعاء. فالبداء في اللغة له معنيان: معنى الظهور ومعنى ظهور الرأي الجديد. تدبر معي، والمعنيان ورد في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا، البداء هنا بمعنى ليه؟ الإظهار. وفي قول الله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. البداء هنا بمعنى ليه؟ نشأ لهم رأي جديد. فالمعنيان واردان في كتاب الله جل وعلا. والبداء يا إخوة بهذين المعنيين لا يجوز البتة أن ينسب إلى الله. تدبر، لا يجوز أبدا أن ينسب البداء بهذين المعنيين إلى الله. يعني لا ينبغي أبدا أن تقول بأن الله عز وجل قد بدا له أمر بمعنى ظهر بعدما كان غائبا عنه سبحانه، أو بدا لله أمر في أن يغير أمرا أو أن يبدله سبحانه وتعالى. البداء بهذين المعنيين الثابتين في اللغة وفي كتاب الله لا يجوز البتة أن ينسب إلى رب العزة تبارك وتعالى. ومع ذلك أقول لكم، البداء في الأصل عقيدة يهودية، البداء في الأصل عقيدة اليهود، وانتقلت هذه العقيدة في البداء من اليهود إلى الروافض إلى الشيعة، لكن البداء أصلا عقيدة يهودية. اسمع معي وتدبر هذا النص من التوراة، من نصوص التوراة المحرفة المزورة المبدلة، وقد بينت قبل ذلك وأنا أتحدث عن الإيمان بالكتب. يقول هذا النص: ورأى الرب أن شر الناس قد كثر على الأرض، ورأى الرب أن شر الناس قد كثر على الأرض، وأن كل تصور أفكار قلوبهم إنما هو شر في جميع الأيام، فندم الرب تعالى الله عما يقول اليهود والروافض علوا كبيرا، فندم الرب أنه

تكذب أو تنكر ما ينسب إليهم إلا وأنقلها من باب الإنصاف. وأسأل الله أن يرزقنا العدل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. قال كثير من علماء الشيعة إنهم لم يريدوا بالبداء ما لا يجوز نسبته إلى الله سبحانه. من الذي قال هذا؟ يقول محمد حسين الكاشف الغطاء: البداء وإن كان في جوهر معناه هو ظهور الشيء بعد خفائه، ولكن ليس المراد به هنا ظهور الشيء لله جل شأنه، وأي ذي عقل يقول بهذه المضلة، بل المراد ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهم. وقولنا بدا لله، هذا كلام الغطا، وقولنا بدا لله أي بدا حكم الله أو شأن الله، هذا في كتاب اسمه الدين والإسلام صفحة 173، منسوب إلى عالم من علمائهم ألا محمد حسين الكاشف الغطا. هذا التفسير مقبول جدا وجميل، مقبول جدا وجميل، أن يقول بأن البداء ليس معناه أنه قد ظهر شيء لله عز وجل كان خافيا عليه، لا، وإنما البداء يفسره هو يقول البداء معناه أن الله عز وجل يظهر الشيء كان خفيا عن بعض خلقه. هذا كلام جميل ما في حرج فيه. طيب، ونحن نردد ما قال، ولكن من حقنا أن نسأل، فلقد عودونا هم، فيعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. لماذا صار البداء إن كان كذلك من أصول معتقد الشيعة؟ سؤال له وجهته. إذا كان البداء بهذه الصورة العادية، إن البداء معناه أنه قد ظهر شيء لله، قد أظهر الله شيئا لخلقه كان خافيا عنهم، أمر عادي. لكن إذا كان البداء بهذه الصورة العادية البسيطة، لما جعلوه أصلا من أصول معتقد الشيعة، ولما جعلوه في كتاب التوحيد؟ إذن هذا حتى ما حسن الظن لا ينبغي على الإطلاق أن يدرج مثل هذا الكلام إلا تحت معتقد آخر من معتقدهم الرئيسي، ألا هو معتقد التقية، ألا هو معتقد التقية. وقد نقلت لكم قبل ذلك في أول محاضرة نصا من نصوص عالم من علمائهم يبين أن مثل هذا الكلام إنما يقال من باب التقية. الغيبة معتقد سادس من معتقدات الروافض، والغيبة من العقائد الأساسية عندهم أيضا، وهي بمعنى أن الأرض لا تخلو أبدا من إمام، يعني هم يعتقدون أن الأرض لا تخلو أبدا من إمام. فلما مات الحسن العسكري كما ذكرت لكم دون أن يكون له ولد، وقع الروافض في حيص بيص، وقالوا: فمن الذي يخلف الإمام؟ أين الإمام؟ انتبه، أين الإمام؟ وافترق الروافض بعد موت الحسن العسكري من أهل الشيعة من قال إلى 40 فرقة، ومنهم من قال إلى 16 فرقة، اختلفت أقوالهم في قضية الإمام. أين الإمام؟ حسن عسكري مات وليس له عقب، ليس له ولد، اختلفوا في ذلك اختلافا رهيبا جدا. فاخترعوا قضية الغيبة، أي غيبة الإمام. خرج عليهم رجل المعي وقال إن الحسن العسكري له ولد سنه 5 سنين كما ذكرت في المحاضرات الماضية، وهو غائب، هو الإمام الغائب، ولكنه لا يظهر لأي أحد من الناس إلا لي، لا يظهر إلا لي. فخرج المعتقد الجديد من معتقد الشيعة والروافض الذي يسمى الغيبة. طبعا الحسن العسكري هو الإمام 11 من أئمتهم، يعني متوفى سنة 260 هجرية، توفي الحسن العسكري سنة 260 هجرية. فاعترفت كتب الشيعة بأنه ليس له أولاد وليس له عقب، فخرجوا بقضية الغيبة كفكرة عن غيبة الإمام، وكانت هي القاعدة التي قام عليها كيان الشيعة بعد أن تصدع، ويعني كاد بنيان الشيعة أن ينهار بعد موت الحسن العسكري، فخرج هذا المعتقد الذي عليه قام بنيانه وأساس الشيعة مرة أخرى، ألا وهو معتقد غيبة الإمام. طيب، بذلك أيها الأحبة الكرام، أكون قد بينت مجمل معتقد الشيعة الذي خالف به معتقد أهل السنة والجماعة. مع هذا المعتقد الذي فصلت والذي بينت والذي وضحت، ليراجع نفسه وليسأل نفسه قبل أن يزعم بلا أدنى علم أن الخلاف بين الروافض والشيعة وبين أهل السنة إنما هو خلاف مذهبي. فإنني قد وقفت على بعض الفتاوى الخطيرة لبعض، لا أحب أن أذكر أسماء، لبعض الشيوخ الكبار الذين يقولون بجواز التعبد لله تبارك وتعالى بما عليه الروافض والشيعة. هذا الكلام نصوص الفتاوى موجودة عندي، نصوص الفتاوى موجودة عندي بالنص، فأنا لا أحب أبدا أن أذكر مثل هذا الكلام إلا بالأدلة، حتى لا نتهم بأننا ممن يحب فقط أن يفرقع بالونات هوائية في السماء. لا والله، بل إننا ندور مع الحق حيث دار، ونقف مع الدليل حيث كان، ورب الكعبة لا نريد إلا أن نصل إلى الحق، ولا نريد إلا أن نبين الحق. وإن الذي دفعني للوقوف في 4 محاضرات على التوالي الحديث عن الشيعة، ونعلم أنه ربما تسمعون لأول مرة مثل هذه المحاضرات، ما دفعني إلى ذلك إلا لأنني سمعت عن نبتة سوء بدأت تنبت هنا في المنصورة، في المنصورة. تعتقد هذه النبتة معتقد الشيعة، فأحببت أن أبين لهم بجلاء، وتمنيت أن لو عرف أي واحد منكم إنسانا فيه نزعة لمثل هذا المعتقد الفاسد الضال أن يقدم له الأشرطة 4 هدية منه، لعل الله عز وجل أن يرد قلبه إلى الحق وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله والله والله لا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، ونسأل الله عز وجل أن يرد الضال إلى الحق والهدى، وأن يأخذ بقلوب وأيدي الروافض إلى سنة النبي وإلى القرآن وإلى الحق الذي عليه أهل السنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فمن هدي المصطفى أنه يجوز لنا أن ندعو الله أن يهدي الكفار والمشركين في أي مكان على وجه الأرض. فهو الذي لما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي ليقول له: يا رسول الله ادعو الله على قبيلة دوس، ادعو الله فلقد هلك الدوس، رفضوا الإيمان بالله ورسوله. فقال النبي للطفيل: ارفع يدك. فرفع الطفيل يده، ورفع النبي يديه، ووالله لو دعا النبي على دوس دعوة لهلك الدوس، ولكنه الرحمة المهداة رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فاستجاب الله دعوة نبيه، وشرح الله صدر قبيلة دوس، وجاءت القبيلة كلها عن بكرة أبيها خلف الطفيل بن عمرو الدوسي ليقفوا أمام الحبيب النبي ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت: ستأتي قبيلة دوس يوم القيامة كلها في ميزان الطفيل بن عمرو بما فيهم راوية الإسلام العظيم أبو هريرة الدوسي، كما ستأتي الأمة كلها يوم القيامة في ميزان الحبيب النبي. فندعو الله عز وجل لكل شاذ منحرف عن منهج الله أن يأتي الله بقلبه إلى الحق، وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك أكون قد أنهيت الحديث عن فتنة الروافض أو عن فتنة الشيعة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.